أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يا شيخ، فضل الصدقة وبالتأكيد أنها من الأعمال الجليلة التي قد يسأل الله تعالى العبد فيها في صالح عمله، وأيضا قد تدفع عنه بعض الأضرار أو بعض الأشياء التي قد تواجه، أو حتى قد تكون باب من أبواب البر للإنسان بوالديه. أحسنت. لا شك أن الصدقة يعني تواترت الأحاديث والأدلة فيها تطفئ غضب الرب، بوابة من أبواب الجنة. يعني تأتي الصدقة شافعة لفاعلها يوم القيامة. الصدقة هي الاستثمار الحقيقي، إذا أردت أن تستثمر والناجح 100%. يعني أنت الآن إذا أردت أن تستثمر مالك لا تعلم هل ستربح أم تخسر، لكن إذا أردت استثمار حقيقي وناجح وربحه دائم ومضمون 100% فالتجارة مع الله عز وجل. أنفق ينفق عليك، أنفق يا ابن آدم أنفق، هذا هكذا يقول الله عز وجل، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. ما من أعطى وقدم لله عز وجل فعوضه الله خيرا في الدنيا والآخرة، فهي والله يعني البوابة الحقيقية للاستثمار الحقيقي. وأجل يعني جل أماني الشخص الذي يتوفاه الله عز وجل أن يرجع إلى الدنيا لعمل الصالحات والصدقة، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أنت يوم إذا جاءتك يعني السكرة وجاءك بعد عمر طويل يعني هذه من اللذات تتمنى أن ترجع للدنيا فتصدق. في ناس بيقولون اللهم لك الحمد نحن فعلنا وتصدقنا، سيرون أجر صدقات في قبور، فيحمدون الله عز وجل على ما قدموه في هذه الدنيا. شيخ، ممكن أيضا من الفيديو اللي شاهدناه قبل قليل كانت في فكرة لطيفة جميلة فيها الإهداء. أحيانا التفكير بهذا الشكل بهذه الطريقة جميل، وفيه باب من أبواب أيضا المحبة بين الناس، لما الإنسان يهدي غيره فإن تزيد من محبته، وأيضا يشعر الإنسان الآخر بأن هذا الشخص لا يحبني فقط من أجل مصلحة أو شيء، لا، الموضوع تجاوز حتى أصبح يتصدق عني ويدفع عني وأيضا يهديني مثل هالإهداءات الجميلة. وبغض النظر ما شاء الله الإهداءات اللي قاعدة تصير في مشاريع التخرج أو حتى في النجاح، الإنسان أحيانا يدفع تكاليف عالية، صحيح، وهذه التكاليف قد تذهب في 5 دقائق، صحيح، بينما مثل الإهداءات هذه الأخيرة بالتأكيد كفكرة وأيضا كهدف الإنسان يطمح إليه. أحسنت. يعني هذه الهدية التي ستبقى، وهي يعني الهدية التي فعلا فيها علامة الصدق والمحبة. والله يا شيخ عبد الحكيم، شيخ عبد الله، لو أهداك شخص يمكن هدية ب1000 ريال أو ب2000 ريال، أو أهداك يعني سهم في هذا الوقف يمكن ب50 أو كذا، والله إنك ستفضل هذا السهم. ما فيه هدية مثل هدية حسنات، واحد جالس يهديك حسنات، واحد جالس يهديك جنة عرضها السماوات والأرض. حتى هم الآن حتى أصحاب الهدايا فيما بينهم تلقاه يتكلم يقول والله ما جاتني هدية مثل هدية فلان، ترى أهداني سهم في وقف كذا، مع أنه جاته هدية بآلاف لم يذكرها، لأنه علم أولا أن هذه الهدية التي ربحها وأرباحها ونعيمها وكرامتها ممتدة ومضمونة حتى بعد مماتك. أما الهدية مثل ما أسلفت الدنيوية سيأخذها ثم تذهب وتنسى، لكن هدية الآخرة لن تنسى، الله بيذكره يوم القيامة إذا رأى هذه الجبال من الحسنات. تخيل بسبب وقف، طيب أنا ما تصدقت لأن فلان أهداك في الدنيا، تخيل أنك ترى جبال من الحسنات فلان أعطاك إياها بهذه الهدية، فهذه والله من أحسن الفكر، أحسن الأفكار، أن الشخص يهدي هدية وقف أو يعني صدقة جارية لزميله أو حبيبه أو لوالديه، وهم حق الناس يعني بالهدية، حق الناس بالهدية الوالدين. صحيح. أنا قاعد أتصور يعني لما يجلس الواحد يري والده الإيصال أو الهدية التي أهداها إليه سواء له أو حتى لوالديه. نعم. ويقول له يعني يا أبوي هذه مع يعني أقل هدية ممكن أقدمها لك. يعني انظر إلى والده وهو يعني أحوج ما يكون في هذا العمر إلى أن يجد شيء يبقى له في آخرته، ويرى أيضا بر أبنائه به في حياته، ويرى أيضا حبهم له في هذه الحياة، بالتأكيد أنه انطباع جميل. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.